على خصلة معينة أو على فعل معين، وإنما علقه على مجموعة أشياء، مجموعة أشياء. والمكلف يختار أي نوع من هذه الأنواع المخير بينها، ويفعل أي واحد منها أو بفعل أي واحد منها، وعليكم السلام، بفعل أي واحد منها تبرأ ذمته، تبرأ. حياكم الله، مرحبا بك يا أخي، خب الفضيلة، حياك الله، أهلا وسهلا بك. أي تبرأ ذمته، وهذا هو مذهب جماهير الأصوليين، بل نقل الباقلاني الإجماع عليه، ولم يخالف في هذا إلا المعتزلة، فإنهم قالوا الخطاب متعلق بكل نوع من هذه الأنواع، أي أن الخطاب، خطاب الله المتعلق بفعل المكلف، متعلق بجميع هذه الأنواع الثلاثة التي أوجبه عليها كفارة ليمينه، واجبا في كل فرد من هذه الأفراد لما كان هناك. ويقال هذا قول باطل، وهذا كلام ليس بصحيح، وذلك لأنه لو كان الخطاب واجبا في كل فرد من هذه الأفراد التي عينها على الإبهام لما كان هناك تخيير. وهنا يقال على قولي أيضا، هنا لا بد من التنبيه على مسألة، وهي أن يقال هنا على قول من يقول بالتخيير لا بالترتيب، بالتخيير لا بالترتيب، فإن قلنا بالترتيب أصبحت الكفارة من باب الواجب المعين لا من باب الواجب المخير. إذن فالكفارة هنا على قول من يقول بالتخيير، بالتخيير يعني الصيام أو الإطعام أو الكسوة، الصيام أو الإطعام الكسوة. وعلى هذا القول نعم، فهذا من باب الواجب المخير، أما على القول بالترتيب فهو من باب الواجب المعين لا من باب الواجب المخير، أي لا ينتقل إلى غيرها إلا إذا عجز عن الأولى. وهذا وإن كان فيه بدل كعتق رقبة، إلا أنه لا ينتقل إلا في حالة العجز. وهنا يمكن أن نطرح سؤالا، هل يجوز الجمع بين الأمور، بين الأمور المخير بها في الأمر المبهم؟ ينظر في كل مسألة على ضوء ما ورد فيها من نصوص، ينظر جواب، ينظر في كل مسألة على ضوء ما ورد فيها من نصوص. فمثلا يجب على الأمة أن يكون لها إمام واحد، يجب على الأمة أن يكون لها إمام واحد، الإمام العام. والمشرع لم يلزمنا أو لم يلزمنا شخصا بعينه، وإنما جعل له أوصافا، جعل له أوصافا، وقد نخير بين مجموعة من الأكفاء. ومع هذا فيحرم علينا أن نبايع غيره ممن اتصف بهذه الصفات. الشارع جعل له أوصافا وخير، وهذه الأوصاف وجدت في مجموعة من الأكفاء، فيحرم علينا أن نختار من غير هذه المجموعة. جزاك الله خير يا أبا زينب. قلت هل يجوز الجمع بين الأمور المخير بها في الأمر المبهم؟ الجواب: ينظر في كل مسألة على ضوء ما ورد فيها من نصوص. فمثلا يجب على الأمة أن يكون لها إمام عام واحد، والمشرع لم يلزمنا شخصا بعينه، وإنما جعل له أوصافا. وقد نخير بين مجموعة من الأكفاء اتصفت بهذه الأوصاف، ومع هذا يحرم علينا أن نبايع غيره ممن لم يتصف بهذه الأوصاف. ومثال آخر: إن الشرع أوجب على المكلف ستر عورته في الصلاة، إن الشرع أوجب على المكلف ستر عورته في الصلاة، ولم يلزمه بثوب معين، وإنما خيره، ومع ذلك فيجوز له أن يجمع بين الأمور المخير بينها. خيره أن يلبس، أن يستر عورته برداء أو برداء وإزار أو بالقميص أو بالسراويلات أو بغيرها مما يحصل به المقصود، هو مخير بذلك، فله أن يجمع بين هذه الأمور التي تستر عورته، ولا حرج عليه. ومثال آخر: فدية الأذى. ومثال آخر: فدية الأذى، أي من الرأس. فمن كان في رأسه أذى وهو محرم واحتاج إلى حلق رأسه، فهو مخير بين الصيام أو الصدقة أو النسك، على قول من يقول أن لفظة أو للتخيير وليست للترتيب، لقوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فالمكلف إن فعل واحدة من هذه الخصال الثلاث فقد برئت ذمته. وقد جاء تفصيل هذه الخصال في صحيح البخاري. الحديث رقم 1816 عن عبد الله بن معقل قال: جلست إلى كعب بن عجرة رضي الله عنه فسألته عن الفدية، فقال: نزلت في خاصة وهي لكم عامة، نزلت في خاصة وهي لكم عامة. هملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي رواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف عليه والقمل يتناثر على وجهه، فقال: ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى، أو ما كنت أرى الجهد بلغ بك ما أرى، تجد شاة؟ فقلت: لا. فقال: فصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع، لكل مسكين نصف صاع. والحديث في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم أيضا. وتنبيه المهم في هذا الحديث، أو التفاتة طيبة في هذا الحديث، قول كعب ابن عجرة: نزلت في خاصة وهي لكم عامة. هذه الألفاظ الخاص والعام يستعمله الأصوليون، ولذلك كان الصحابة رضوان الله عليهم على معرفة بأصول الفقه واستخدام مصطلحاته وألفاظه عند الحاجة إليه. فحالهم رضوان الله عليهم كحال من عنده ملابس لا تلبس إلا في فصل الشتاء. ورقبه شخص في وقت الحر وجل وقته الحر، فلم يجده قد لبس هذه الملابس، أو لم يجدهم قد لبسوا هذه الملابس، فأطلق عدم وجودها عندهم. فكذلك الصحابة كانوا يستعملون مثل هذه الألفاظ والمصطلحات عند الحاجة، ولم تكن متداولة بالكثرة والشهرة المتداولة عند من جاء بعدهم، فهي كانت موجودة عندهم ولكن لم يكونوا في حاجة إليها، كالذي عنده ملابس الشتاء وهو في فصل الصيف فلا يرتديها ولا يلبسها لأنه لا حاجة له بها. وأيضا أنبه إلى مسألة مهمة وظاهرة منتشرة بين كثير من الشباب الملتزم، وهي قوله في قوله سبحانه: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية. أي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى من كعب بن عجرة وكان محرما قال له أذن له بحلق رأسه بشرط الفدية، حلق الرأس حلق الشعر، والشعر نعمة من الله على عباده، فهي نعمة جمال وكمال للبشر، زين الله سبحانه به الرجال وجمل به النساء وجعل له أحكاما تخصه ليتم بها الجمال والكمال والبهاء. ولأننا اليوم صرنا نرى في زماننا هذا من يجعل من أحكامه أحكام من يجهل من أحكام الشعر ويجهل الشعر المحرم حلقه والشعر الذي حلقه قربة والشعر المسكوت عنه، لذلك نرى قصات عجيبة غريبة عند الرجال والنساء يتشبهون بالكفار فيها، ونرى نمصا وقزعا وحلقا وتسديدا، ومنهم من يتشبه بالكفار، ومنهم من يقع فيه في الشرك، ومنهم من يقع فيه في البدعة المحرمة بهذا العمل. والشعر شعر شعر الشعر على ثلاثة أنواع، والشعر على ثلاثة أنواع: شعر جاء الشرع بإزالته أو تقصيره، أمر الشرع أو جاء الشرع بإزالته وتقصيره، وشعر جاء الأمر بإبقائه وحرمة إزالته. إذن الشعر على ثلاثة أنواع، واسمحوا لي على هذا الاستقراض الخارجي عن الدرس لأنني أرى ظاهرة سيئة عند الشباب، بل نرى ظواهر وللأسف الشديد. فشعر جاء الشرع بإزالته وتقصيره، وشعر جاء الأمر بإعفائه وحرمته وحرمة إزالته، وشعر سكت عنه الشرع. والشعر باعتبار حكم حلقه وإزالته، والشعر باعتبار حكم حلقه وإزالته أنواع أيضا. ما يكون الحلق أو التقصير فيه طاعة؟ النوع الأول، ما يكون الحلق أو التقصير فيه طاعة وقرب لله سبحانه وتعالى، كحلق الغلام المولود وإماطة الأذى عن رأسه، أو كالحلق والتقصير في الحج والعمرة، أو كحلق شعر العانة ونصف الإبط. وقيل أيضا حلق شعر رأس الكافر إذا أسلم، حلق شعر الكافر إذا أسلم، وقص الشارب مع أيضا قص، ممكن قص شعر الرأس في النسك في العمرة أو الحج. في العمرة أو الحج. ومن الشعر ما يكون حلقه شركا. هل يمكن أن يكون حلق الشعر شرك؟ نعم، وجدت طائفة تحلق شعرها وتتقرب به إلى آلهتها وطواغيتها، تعبدا وتذللا ومحبة. ومن حلق الشعر أيضا منه ما يكون بدعة، أقل ما يقال فيها أنها بدعة مكروهة، والصحيح أنها بدعة محرمة أن يحلق شعره بقصد التقرب والتعبد وزيادة التعبد لله سبحانه وتعالى، كحلق الخوارج وتثبيبهم وهذه الظاهرة نرى كثير من الشباب يحلقون رؤوسهم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دون داع للحلق، بل أصبحت سمة من سمات الشباب الملتزم، وهذه بدعة أخرى، حلق الشعر. حلق الشعر أي شعر التوبة، أن يتوب الشاب يكون ضايع ثم يتوب يتوب ويستقيم، فيحلق شعره علامة على توبته، واستقامته، حتى أصبح كثير من المستقيمين علامتهم حتى أصبح كثير من المستقيمين علامتهم الحلق. بمجرد ما يستقيم يلبس القميص يحلق رأسه يرخي لحيته وأصبح ويستمر على هذا، يعتقدون أنها سمة من سمات المستقيمين، وهذا خطأ كبير. بل إن الحلق حلق شعر الرأس لا ينبغي أن يكون إلا في النسك حج أو عمرة، أو أن يكون به أذى من مرض في رأسه أو يتأذى به. وإلا وقع في هذه البدعة، بدعة الخوارج وبدعة الذين يعتقدون إماطة شعر الرأس عند التوبة والاستقامة. إذن فينبغي أن ننتبه لهذا. ومن الحلق أي من الحلق ما يكون محرما أيضا كحلق الشعر عند المصيبة، وحلق الشعر على سبيل التشبه بالفساق والكفار، وتشبه النساء بالرجال والرجال بالنساء. وأيضا من حلق بعض الشعر النمص الحواجب أو اقتلاعه. وأيضا من الحلق المحرم حلق اللحية. حلق اللحية فحلق اللحية في حرام. وهناك طوائف اليوم من الناس يتقربون إلى الله سبحانه وتعالى بحلق شعر الرأس وشعر اللحية، شعر الرأس وشعر اللحية أيضا، وهذا كله خطأ. وهناك من الحق ما يكون مباحا لدفع مرض أو أذى من قمل أو غيره، وحلق أيضا الغلمان من أجل الأولاد الصغار كما حلق النبي صلى الله عليه وسلم أولاد جعفر من أجل دفع الأوساخ والأمراض عنه. وأيضا هناك أمر مباح قص شعر المرأة، قص بعض الشعر عند المرأة ولكن بشروط. يجوز للمرأة أن تأخذ المرأة المتزوجة يجوز لها، أما غير المتزوجة فلا يجوز لها أن تأخذ شيء من شعرها. أما المرأة المتزوجة فيجوز لها أن تأخذ شيئا من شعرها قصا بشروط. الشرط الأول أن يكون بإذن الزوج، والشرط الثاني أن يكون تزينا للزوج، مع أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم كنا يأخذنا من شعورهن كما في صحيح مسلم ترك للزينة. واليوم لما أصبح القصات من أجل التزين فيقال إذا فعلت قص أخذت شيء من شعرها تزين للزوج. إذن الإذن الزوج تزين له، وألا يكون فيه تشبه بالكفار ولا تشبه بالفاسقات، وإلا يكون فيه تشبه بالرجال بحيث الله ترفعه إلى ما فوق الكتفين. هذه استطرادة في أحكام الشعر. وهناك بعض الآداب في الشعر نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لنتكلم فيها في حصة أخرى بإذن الله. أرجع إلى الواجب المخير. هناك شروط للواجب المخير، هناك شروط للواجب المخير، وهي أولا أن تكون الأشياء المخير بينها معلومة للمخاطب ومحصورة معينة. وإن كان الإبهام في الحصر أو في التعيين لإحداها كما ذكرنا في كفارة اليمين، إذن أن تكون الأشياء المخير بينها معلومة للمخاطب للمكلف للمخاطب، وإن كانت مبهمة في حصرها أو في تعيينها. ثانيا أن تكون الأشياء المخير بينها متميزة للمكلف، متميزة عن غيرها للمكلف. ثالثا أن يتعلق التخيير بما يستطيع فعله، أن يتعلق التخيير بما يستطيع فعله، أما ما لا يستطيع فعله فقد قال الله سبحانه وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها واتقوا الله ما استطعتم وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منهم ما استطعتم. رابعا أن تتساوى تلك الأشياء المخير بينها في الرتبة، يعني أن يصوم أو أن يطعم أو أن يتصدق أو أن يطعم أو أن يلبس بعض الفقراء، أي تتساوى هذه الأمور في الرتبة، أي أن تكون كلها ضمن حكم واحد، يعني واجب، أو تكون كلها واجبة أو مستحبة. هذا هو بالنسبة لهذه الشروط بالنسبة للواجب المخير. الآن القسم الثاني للواجب باعتبار وقته، باعتبار أول باعتبار ذاته، القسم الأول باعتبار ذاته، الآن باعتبار وقته، وهو نوعان، أي الواجب باعتبار وقته نوعان. النوع الأول واجب مضيق، ويطلق عليه الحنفية المعيار، الواجب المعيار أي المضيق، وهو ما لا يسع وقته لفعل جنسه إلا هو، يعني أن الوقت الموضوع له يساوي زمن فعله، الوقت الموضوع له يساوي زمن فعله. مثال ذلك الصيام، الصيام يبتدئ من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، هذا الفعل ابتداء من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس مع هذا الوقت متساويا، ولذلك لا يجوز أن يبتدئ الصيام قبل الوقت، فلا بد من التوقيت في الإمساك، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. هذا التوقيت ابتداء والتوقيت انتهاء، إذ لا ينبغي للإنسان إلا إذا كانت عنده نية الوصال فقد أذن له الشارع أن يواصل إلى السحر، أما إن لم تكن له نية الوصال فبمجرد ما يقف قرص الشمس أفطر الصائم، إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا فقد أفطر الصائم. والذين يؤخرون الصيام حتى يطلع النجم هذا من فعل أهل الكتاب وأهل التشدد والغلو وأهل بدعة الاحتياط، كما يقول الحافظ ابن حجر في فتح الباري. إذن الواجب المضيق هو الذي يساوي زمن فعله زمن وقته، زمن فعله زمن وقته. فوقت الصوم لا يسع عبادة أخرى من جنسها غير ذلك اليوم المتلبس به، فلا يجوز أن يصام يوم على أنه يومان، لأن وقت الصوم لا يسع عبادة أخرى من جنسها من هذا الفعل إلا هو. هذا الواجب المضيق. أن الوقت الذي وضع لفعله يساوي فعله، فالفعل يساوي الوقت، فلا يمكن أن يأتي بعبادة أخرى من جنس هذا الفعل في ذلك الوقت المحدد. وهذا كأن تحدد لتطلب من أحد عمالك وتحدد له الوقت، ويكون هذا الفعل في هذا الوقت مساوي لهذا الوقت، زمن الفعل مساوي للفعل، فهذا يسمى الواجب المضيق، لا يتسع لأكثر، لا يتسع لأكثر من هذا الفعل. والقسم الثاني، قسمه الثاني للواجب المضيق، الواجب الموسع، الواجب الموسع، وهو ما يسع وقته من جنسه غيره، أي أن الوقت الذي وضع له يسع هذا الواجب ويسع معه من جنسه أعمال أفعال أخرى وعبادات أخرى. إذن الواجب الموسع هو ما يسع وقته من جنسه، مثل الصلاة، فأداء 4 ركعات من الظهر مثلا تحتاج إلى جزء من وقت الظهر، وقت الظهر يمتد من زوال الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء مثله، فهذا الوقت الممتد يمكن للمكلف أن يقوم ب4 ركعات يمكن أن يقوم بأكثر من صلاة في هذا الوقت، فهذا الوقت الموسع، لأن الصلاة لها وقت موسع، ومنهم من يجعل وقت الاختيار، منهم يجعلها وقت الاضطرار، ومنهم من يجعل لها وقت الضرورة، ومنهم من يجعل أن الوقت كله اختياري كالإمام مالك ومن نحى نحوه. فهذا الوقت الذي وضع لها أكثر من زمن فعلها، صلاة الظهر 4 ركعات لا تأخذ منك أكثر من ربع ساعة، ربع ساعة بالأكثر، بالأكثر لما تطول وتطول ثلث ساعة، لكن زمن الظهر يمتد إلى أكثر من ساعتين، أكثر من ساعتين، هذا الوقت الأكثر هو الواجب الموسع. هو الواجب الموسع، وهذا الوقت يسع عبادة أخرى من جنسها، من جنس الصلاة، من جنس الصلاة غير العبادة المتلبس بها بأدائها بنفس الهيئة مرات عديدة، يمكن أن تؤدي 4 ركعات أكثر من 3 مرات، بل أكثر من 4 مرات، بل يمكن تصل إلى 8 مرات في هذا الوقت الذي ما بينه، هذا الوقت في وقت الظهر، وهذا وقت واسع. وكذلك ويمكن أن يكون الأمر أو الطاعة من الواجب أو من المستحب أن يكون يجتمع فيه من وجه أن يكون واجبا وجوبا ضيقا، ومن وجه أن يكون واجبا وجوبا متسعا موسعا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من دينكم صيام الست من شوال فإنه موسع من جهة مضيق من جهة أخرى. كيف يكون موسع؟ كيف يكون موسعا من جهة أخرى ويكون مضيقا من جهة؟ موسع من حيث إنه صيام ست، صيام ست أو صيام ست أيام من 30 يوما فهذا موسع. ستة أيام غير 30 يوما، فلا شك أن شهرا كاملا لستة أيام أوسع من ستة أيام، ومضيق من جهة إنه إن تلبس به المكلف فإنه لا يسع عبادة أخرى من جنسه، ولكن إن أفطر فلا شيء عليه. إن تلبس به أي بصيامه أن يصوم الست من شوال يعني من الصباح إلى المساء فهذا واجب مضيق، إلا إذا أفطر فهو أمير نفسه لمتى. وهنا مسألة في الواجب الموسع، وهي أنه إذا ضيق الواجب الموسع، إذا ضيق الواجب الموسع على المكلف بقرائن ولم يكن قد أدى هذا الواجب، قد أدى هذا الواجب ثم فعله بعد تخلف هذه القرائن، فإن فعله لهذه العبادة يعتبر أداء ولا يعتبر قضاء، لأنه قد أوقعها في وقتها المحدد لها شرعا. وهذا هو قول جماهير الأصوليين وهو الراجح خلاف أبي بكر الباقلاني، وهذا في أصحاب الأعداد. يعني الواجب الموسع عليك، واجب موسع عليك، واجب من الواجبات الموسعة عليك صلاة الظهر، وكان لك عذر من الأعذار فلم تصليها إلا بعد خروج وقتها، فإذا زال العذر وصليتها خارج الوقت فقد صليتها أداء وليس قضاء لأنك معذور. ونمثل مثالها لو حكم على رجل بالإعدام في الساعة الثانية ظهرا، وكان وقت الظهر من الساعة الثانية عشر إلى الساعة الثالثة، وهو حكم عليه على الساعة الثانية فظن وتيقن أنه سيموت، ولم يكن هذا الرجل قد أدى صلاة الظهر لأنه كان محبوس في الوقت الذي ضيق عليه فيه، أخذ في وقت الظهر وضيق عليه فيه ولم يترك للصلاة، ثم أجل عنه الحكم وأخل سبيله فصلها بعد الوقت الذي كان متيقنا فيه أنه سيموت، فإن صلاته تكون أداء لا قضاء، لأن القرائن لا تلغي توسعة الشرع، وهو قد أوقعها في وقتها المحدد لها شرعا، وكل ما في الأمر أنه بان له خطأ ظنه في وقت تنفيذ قتله، ولا عبرة بالظن الذي بان خطأه. وهذا كقول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها حين يذكرها لك فرث لها ذلك. القسم الثالث من الواجب مر معنا باعتبار ذاته وباعتبار وقته، الآن باعتبار فاعله. القسم الثالث باعتبار فاعله، باعتبار فاعله وينقسم أيضا وهو نوعان. النوع الأول عيني، أي واجب عيني. وتعريفه هو ما يتحتم أداؤه على مكلف بعينه، وسمي بالعين لأن الفعل الذي تعلق به الإيجاب منسوب إلى العين والذات، إلى عين المكلف وذاته، إلى عين المكلف وذاته، باعتبار أن ذات الفاعل أي المكلف مقصودة. ولا ينوب، لا ينوب عنه فيه أحد، لا ينوب عنه فيه أحد. معرفة التوحيد واجب عيني، المعلوم من الدين بالضرورة واجب عيني، المعلوم من الدين بالضرورة واجب عيني. معرفة الصلاة واجب عيني. لا يمكن أن ينوب أحد عنها أحد في أداء الصلاة، ولا في معرفة التوحيد وتوحيد الله سبحانه وتعالى، ولا في المعلوم من الدين بالضرورة. إلا ما جاء فيه الدليل والنص، كصيام النذر هو واجب، من نذر أن يصوم أي تعين عليه أصبح واجب معينا، لكن إن مسى ولم يفي به جاز فيه أن ينوب عنه غيره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من مات وعليه نذر، من مات وعليه الصيام فليصم عنه وليه، وهذا يقصد به صيام النذر. إذن هذا الواجب المعين متعلق بعين وذات المكلف، لا ينوب عنه فيه أحد. والقسم الثاني منه باعتبار فاعله الواجب الكفائي، الواجب الكفائي، وهو ما يتحتم أداؤه. فالأول ما يتحتم أداؤه، يتحتم ويلزم أداؤه على مكلف بعينه، والثاني ما يتحتم أداؤه على جماعة